قاعدين إلى الأمام سر هي هي هي هي هي هي أعطيني شعبة وبارود إنسان ثلاث أيام ثلاث ألغام واطلقني مش طالب ترافقني احمي لي ظهري يا خوي ولا تخلي بدين الشر تلاحقني أعطيني جعب وبارود إنسان ثلاث أيام ثلاث ألغام واطلقني مش طالب ترافقني احمي لي ظهري يا خوي ولا تخلي بدين الشر تلاحقني مش طالب ترافقني احمي لي ظهري يا خوي لا تخلي يدين الشر تلاحقني هي هي هي هي هي هي هي هي هي أعطيني سلاحي ورجالي وصون أطفالي وخود أموالي واتركني مش لازم تصاحبني سد الثغر وأنا أوريك شلون رجال تخوض الحرب هما تولي أعطيني سلاحي ورجالي وصون أطفالي وخود أموالي واتركني مش لازم تصاحبني سد الثغر وانا اوريك شلون رجال تخوض الحرب هما تولي مش لازم تصاحبني سد الثغر وانا اوريك شلون رجال تخوض الحرب هما تولي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ماشي وهربي يجي عكتافي وراسي فوق على الطيارة صوب لي موعدنا ذبح العيدة سن سيوف وعبد رصاص واحصدهم حصد الحراث ولا تبكي ماشي واربي جي عفتافي وراسي فوق على الطيارة صوب لي موعدنا ذبح العيدة سن سيوف وعبد رصاص واحصدهم حصد الحراث ولا تبكي موعدنا ذبح العيدة سن سيوف وعب رصاصي واحصدهم حصد الحراث ولا تبكي هي هي هي هي هي هي هي هي هي يا مسلم يا ابن الأمجاد شد العزم والهمة وقل يا رب تنصرني هذا العهد والذمة بين العبد وبين الرب والمؤمن ما يهاب الصعب ولا الوعر شد العزم والهمة وقل يا رب تنصرني هذا العهد والذمة بين العبد وبين الرب والمؤمن ما يهاب الصعب ولا الوعر هذا العهد والذمة بين العبد وبين الرب والمؤمن ما يهاب الصعب ولا الوعر هي هي هي ثلاث أيام ثلاث ألغام واطلقني مش لازم ترافقني احمي لي ظهري يا خوي ولا تخلي يدين الشر تلاحقني أعطيني شعبة وبارود زاد ثلاث أيام ثلاث ألغام واطلقني مش طالب ترافقني احمي لي ظهري يا خوي ولا تخلي يدين الشر تلاحقني مش طالب ترافقني احمي لي ظهري يا خوي ولا تخلي ايدين الشر تلاحقني هي هي هي